بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن في دروس بتفسير القرآن الكريم، وقد أنهينا سورة نوح، وبعدها تأتي سورة الجن. لكن اليوم، وبمناسبة مرور ذكرى ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سنجعل هذا الدرس إكثارا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا قد عزمنا أن نختم الختمات في هذا اليوم، فسنجعل هذه الختمات بعد قليل موهوبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مستشفعين بجنابه الكريم أن يهيئ الله تعالى فرجا لهذه البلدة. وتذكرون أيها الإخوة أنني في كل عام وفي مثل هذا اليوم أطلب من الإخوة والأخوات أمورا ثلاثة، وها أنا اليوم أطلبها مرة خامسة. الأمر الأول، أن يكون لكل أخ فينا وأخت ورد من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ففضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كبير، وأهل التربية الروحية كلهم متفقون على أنه ينبغي على من أراد أن يسلك الطريق إلى الله عز وجل أن تكون له وظيفة في كل يوم من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين مكثر وبين مقل. حتى إن بعض المدارس في التربية الروحية تجعل كل اجتماعات أهلها وأبنائها صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض طرق التربية الروحية ما عندهم دروس، ما فيش درس، ما في شيخ يجلس يتكلم وحاضرون يسمعون، وإنما كل اجتماعاتهم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يسمون مجالسهم مجالس الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا يدخلون المسجد، هناك عريس، كل واحد من الحاضرين تكون في يده سبحته، مثلا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة، يجلس فيصلي 1000 مرة، حتى إذا انتهوا، إذا أنهى الواحد الألف، فالعريف يقول هذا الجالس للعريف، يقول يعني يرفع يده بأنه أنهى الألف، والعريف يعد هذه الآلاف، حتى إذا انتهوا منفردين، كل واحد صلى لوحده على النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعين 100 مرة، حتى إذا انتهوا أنشدوا نشيدة أو 2 في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعين، ثم يختم الشيخ بالدعاء. هذا هو اجتماعهم وهذه هي مجالسهم. على كل الأحوال، العلم له منزلة عالية، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها منزلة عالية. أهل التربية الروحية كلهم متفقون على أنه ينبغي عليك يا من تريد أن تسلك درب الله عز وجل أن تكون لك وظيفة في كل يوم من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول للإخوة والأخوات، على أقل تقدير، على أقل تقدير، أن يكون لكل واحد فينا في كل يوم 100 مرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الآن أيضا كمان هذه سأعيدها، يعني أنا أطلب من الإخوة والأخوات أن يتخذ كل منهم هذه الوظيفة في كل يوم، هذا واحد. الأمر الثاني الذي أطلبه إليكم في كل عام، على أقل تقدير، على أقل تقدير، أن تحفظ في كل عام 10 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنت لك من العمر 50 سنة، أيعقل أنك لا تحفظ 50 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لك من العمر 40، أيقل أنك لا تحفظ الأربعين؟ لك من العمر 30، معقول ما تحفظ 30؟ يا أخي في كل سنة حديثا واحدا. وإلا إذا قال لك ابنك: يا بابا أنت تخبرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير، لو أخبرتني بعشرة أحاديث من أحاديثي أو 20، معقول تقول: يا بابا والله أنا ماني حافظ، اسأل الشيخ؟ ما معقول، أنت مسلم وملتزم، على أقل تقدير 10 أحاديث 20 حديث، يعني بما يساوي عمرك، بما يساوي عمرك، في كل سنة حديثا واحدا، عمرك 27، أقل شيء أنت تحفظ 27 حديثا. علما يا جماعة بأن هناك إخوة وأخوات موجودون الآن يحفظون 1000 حديث، أو يحفظون 2000 حديث، أو يحفظون 10,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري كان يحفظ 100,000 حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، و200,000 صحيح حديث غير صحيح. 100,000 زائد 200,000، المجموع 300,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رؤية الإمام البخاري في الرؤيا، أو هو شاهد نفسه، شاهد سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم يمشي والبخاري يمشي وراءه، وكلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه من مكان، جاء البخاري ووضع قدمه مكان قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل الإمام البخاري شيخه في تعبيرها، فقال: يا ولدي أنت تتبع آثار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يحيى ابن معين، واحد من رجالات الحديث، يقول: كتبت بيدي هذه 600,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو زرعة الرازي رؤية في المنام بعد موته يصلي إماما بالملائكة. ما رأيك أنت بعد أن تموت يشاهدك الناس بهذه الحال تصلي إماما وكل المقتدين بك ملائكة؟ قيل له: يا أبا زرعة بمن نلت هذا؟ قال: كتبت بيدي هذه 1,000,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت كلما كتبت اسم النبي صلى الله عليه وسلم كتبت صلى الله عليه وآله وسلم، فبهذا نلت هذا. وأحمد بن حنبل كان يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قراءة وكتابة، فلما مات رؤيا في المنام قال له تلميذه رآه، قال: يا إمام ما فعل الله بك؟ قال: يا أبا علي، لو رأيت النور يخرج من أيدينا، من بين أيدينا، من كثرة الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الإخوة، أنا أطلب إليكم في كل عام تحفظ 10 أحاديث، ونحن نساعدكم يعني في الدرس. هذه الأحاديث الآن مطبوعة وبين أيديكم، اليوم هذه أحاديث 10 جديدة، وهي 10 الخامسة خلال 5 سنوات مضت، وفي كل درس 2 تعرض هذه الأحاديث على اللوحة ونقرأها جماعة، يعني بالتكرار بالتكرار بالتكرار تحفظ، وهي موجودة بين أيدي. لو جعلتها يعني مصوية ووضعتها على صدرك أو في جيبك، وأنت في واسطة نقل عامة أو خاصة ورحت تقرأها، باعتقادي يعني خلال 2 أو 3 أو 4 أو 10 أو شهر يا أخي ممكن أن تحفظها. وعلى كل كمان نحن نساعدك إذا أنت ما حفظت بهذا التكرار، بس عندما نكرر يعني أنت ليكون عقلك وقلبك وبصرك وسمعك مع هذه الأحاديث حتى تحفظ هذه الأحاديث. ولو كان لك من العمر 70 سنة، يعني إذا أخ كبير بالعمر ما يقول: والله أنا كبير يا أخي، لا أين أحفظ؟ أي شو علي؟ صالح ابن كيسان من رجالات الحديث كان له من العمر 60 سنة، وصالح كان أميا لا يعرف لا يكتب ولا يحسب ولا شيئا. حضر مجلس من مجالس العلم، سمع فضيلة العلم ومنزلة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم، فلما خرج من المجلس قرر أن يطلب العلم، قرر يتعلم حرف الأليف والباء والتاء والثاء حتى يدرس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ف فكان الناس يقولون له الآن يا صالح هلا خلاص كبير صار 60 سنة قايم تتعلم إلا وتحضر دروس وتكتب وتقرأ. فقال لهم لا بأس أموت وأنا أعلم شيئا خير من أن أموت وأنا لا أعلم شيئا قد ما لحقت النيح. فعمر صالح 120 سنة 60 سنة في الجهل أمية 60 سنة في العلم، وصار صالح من شيوخ الإمام البخاري، يعني صار له منزل عالي وصار الإمام البخاري صاحب أصح كتاب بعد القرآن الكريم عند المسلمين، واحد من شيوخه صالح بن كيسان. فلو كان لك من عمر 60 لو كنت مشغول وعندك شغل خير الله، لو كنت بتداوم بمحلك أو بمعملك أو بشرفتك من 8 الصبح للـ10 بالليل لازم لازم أقل شيء أقل شيء يا أخي تحفظ لك شيء 100 حديث 50 حديث. ما معقول تكون أمي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رجل الذين يحبون المغنين يحفظون أغانيهم، الذي يحب لاعبي كرة القدم يحفظ شيء كثيرا من مواليدهم ومن مبارياتهم ومن انتصاراتهم ومن انهزاماتهم. صاحب المحل صاحب البقالة تجده يحفظ دفتر الديون كاملا يا رجل، التاجر يحفظ دفتر التجارة. معقول 50 حديث 100 حديث أنت لا تحفظ؟ مع هيك نحن نتساعد مع بعضنا البعض، بس ترى ما لي تارككم لتحفظوا بإذن الله. طيب هدون 10 كمان، هذا الشيء الثاني. أول شيء 100 مرة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم على أقل تقدير، وأنا أعلم بأن هناك إخوة لهم أكثر من هذا بكثير، بس خلينا أقل واحد بيننا حتى نمشي مع بعضنا البعض يعني. والأمر الثاني 10 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تحفظها على أقل تقدير في كل سنة. والأمر الثالث طلبته منكم في السنة الماضية أن تقرأ كتابا في سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، في سيرة هذا النبي. كمان مو معقول عمرك 40 سنة بعمرك مو قاري كتاب في السيرة، يعني كيف لك أنت من أتباع هذا النبي وكيف تحب هذا النبي وكيف تتبع هذا النبي وبعمرك ما فتحت كتاب سيرة وقرأته؟ ومع هيك كمان عملنا مساعدة للإخوة اللي ما بيقدر يقرأ. نحن قرأنا هون في جامع أنس عندنا كل يوم جمعة على الفجر مجلس للذكر بعد صلاة الفجر، وقرأنا فيه خلال السنة الماضية كتابا في السيرة أنهيناه الحمد لله رب العالمين. الإخوة اللي كانوا حاضرين سمعوا هذا الكتاب من السيرة، بس الإخوة اللي مو حاضرين أنا الآن أريدك أن تقرأ. إذا قرأت فبها ونعمت منيح، إذا ما قرأت لازم تقرأ لازم تقرأ. يعني بدنا نوصل ليوم كل الحاضرين هون في المجلس قارئوا لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا استثناء، لا كبير ولا صغير ولا رجل ولا امرأة ولا أمي ولا عالم ولا مشغول ولا فارغ، كلنا نكون قارئين أقل شيء مرة واحدة من كتاب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن أيها الإخوة أنا سأشرح لكم 5 أحاديث من هذه الأحاديث التي هي مقررة علينا في هذه السنة القادمة إن شاء الله تعالى، وبعدين سنختم الختمات مع بعضنا البعض لنسأل الله تعالى ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسرع بالفرج لهذه البلدة. الحديث الأول، هي واضحات الأحاديث لكن لعل في كلمة أو في فكرة غير واضحة ممكن أن نشرحها. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. إذا قلت لكم أن حديثا رواه البخاري ومسلم فاعلموا أنه أصح الأحاديث، أصح الأحاديث هو ما اتفق عليه الإمام البخاري والإمام مسلم. هذا الحديث الأعمال بالنيات هو أول حديث افتتح به الإمام البخاري صحيحه، وهذا الحديث يدلك ويدفعك ويشير لك لأن تخلص لله تعالى في أعمالك، وتجعل نيتك موصولة بحضرة الله تعالى دائما. وأهل التربية الروحية يقولون أيها الإخوة، الطريق إلى الله يقطع بالقلوب. رب رجلين يحضران في نفس المجلس وأمام بعضهما البعض، واحد منهما أجره في السماء والثاني أجره في الأرض. السبب، واحد نيته عالية في التقرب إلى الله والثاني له نية مغايرة. يعني واحد إجا ليحضر الدرس ينوي تقربا إلى الله، ينوي تصحيحا لحاله، ينوي إقبالا جديدا على الله، ينوي توبة، ينوي فهما لهذا العلم وتطبيقا له، هذه كلها له أجور عالية. واحد ثاني جاي يحضر بالدرس لأنه في زبون جاي عنده بعمل محل بده يشتري شروي رازة، والزبون بيحضر درس التنين، قال لحاله بركي بروح على درس التنين مشان سلم عليه هيك بالدرس، بيقوم بيشوفني إنه أنا زلمي صاحب دين منكون طبقناه للزبون، تمشي البيعة. الاثنين حضروا الدرس وعدوا نفس القرنية وكل شيء، سمعوا نفس الشيء، واحد حاله في السماء والثاني حاله في الأرض. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الاثنين عندهم كل واحد عم بيربي يتيم، في واحد بيناتهم اليتيم أخطأ فأراد أن يؤدبه حفاظا عليه وحفاظا على أدبه وحفاظا على يعني مستقبل هذا اليتيم، فزجره ونهره محبة به وإكراما له ورعاية له. والثاني عنده يتيم، زجره ونهره إهانة له وازدراء له وتنقيصا من حقه. الاثنين عملوا نفس الفعل، هذا زجر اليتيم وهذا زجر اليتيم، بس هذا زجره حبا وتربية ورفعة لهذا اليتيم، وهذا زجره إهانة. إنما الأعمال بالنية، نفس العمل بس النية اختلفت. اثنين تصدقوا بصدقة، اثنين شاركوا بمجلس إدارة بجمعية خيرية، واحد ينوي أن يخدم عباد الله عز وجل ويتقرب إلى الله، واحد عنده نية أنه هذا بالبرستيج منيح بالسيفي لما بتكتب أنه أنا مدير معمل كذا وكمان عضو مجلس إدارة جمعية خيرية، يعني هذا بيعطيك هيك صبغة أنك أنت إلك أعمال تطوعية وأعمال خيرية بيصير إلك وجاهة. واحد من الأخوة قال لي كمان بجوز بيرشي حاله للانتخابات كمان، يعني منيح إذا عضو مجلس جمعية خيرية بيصير له شريحة تانية. في ناس أحيانا وقت الانتخابات بيدوروا مثلا بيروح على الملاعين عشان ينتخبوا اللاعبين، وبيجي على الجوامع كمان عشان ينتخبوا اللي بيحضروا بالجوامع. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ. الله وكيلك، مو محرز أن تبيع نفسك إلا لله. أنت غالي جدا، لا تبيع حالك مشان منصب، ولا تبيع حالك مشان شوية مصاري، ولا تبيع حالك للوصول إلى غاية دنيوية. أنت أغلى بكثير، ثمنك غالي. المسلم غالى بنفسه حتى لم يستطع أن يدفع ثمنه إلا ربه، ما حدا بيدفع حقك أنت بس الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فأنت بعت لله، لا تبيع لغيره. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن يضرب مثلا الهجرة، قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، واحد هاجر من مكة إلى المدينة فرارا بدينه حفظا على أمر ربه اتباعا لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فثواب هجرته سيناله من الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الاثنين ساووا نفس الفعل، بس واحد إلى الله ورسوله، واحد إلى امرأة يتزوجها. يعني خطرة اللي أخ هو حاطت عينه على فتاة كان أم هي أدري إنه هي بتحضر بالدرس أو صار يحضر بالدرس ربك حميد بعدين يعني الله صحح له نيته. بالمناسبة ممكن واحد تكون نيته زائغة بعدين يصححها. لذلك أهل التربية الروحية يقولون في أمر مطلوب إليك في كل حين أن تراجعه وهو تصحيح النية، أن تصحح نيتك في كل فترة. تقوم نيتك تنحرف، لا تقوم نيتك تتغير. كان بعد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث رجل يسميه الصحابة مهاجر أم قيس، ذلك أن هذا الرجل كان يحب امرأة اسمها أم قيس، فحصل أن أم قيس هاجرت من مكة إلى المدينة، هو من سكان مكة، فلما هاجر من يحب فراح لحقها هو في الهجرة، فكانوا يسمونه مهاجر أم قيس. هذا مو مهاجر لله ورسوله، ما له علاقة الله ورسوله، هذا مهاجر لأجل هذه المرأة. الحديث الثاني عن علي بن الحسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث رواه الترمذي. الترمذي له كتاب اسمه جامع الترمذي، وهو الذي نأكل منه هذه الحديث. العلماء يقولون: من كان في بيته جامع الترمذي فكأنما في بيته النبي صلى الله عليه وسلم. من كان في بيته جامع الترمذي فكأنما في بيته النبي، لرفعة هذا الكتاب ودقة الاختيار به. هذا الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه من جوامع الكلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، في رواية حتى ينقص العلم، في رواية حتى يرفع العلم، وهو هذه على مراحل، يعني هو ينقص ينقص ينقص حتى يرفع. وكيف ينقص العلم ويرفع العلم؟ بموت العلماء. لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان. تقارب الزمان أن تكون السنة كالشهر، والشهر كالأسبوع، والأسبوع كاليوم، واليوم كالساعة. ويكثر الهرج وهو القتل القتل، حتى يكثر فيكم المال فيفيض. رواه البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حدث أيها الإخوة عن علامات الساعة، والعلماء قسموا علامات الساعة لعلامات كبرى ووسطى وصغرى. علامات الساعة الصغرى كلها ظهرت، كلها خالصة. العلامات الوسطى معظمها ظهر، هذا من العلامات الوسطى. يقبض العلم، تكثر الزلازل، يتقارب الزمان، تظهر الفتن، يكثر الهرج، حتى يكثر فيكم المال فيفيض. معظم العلامات الصغرى ظهرت. نحن يعني عما قريب ننتظر الوسطى، نحن عما قريب ننتظر العلامات الكبرى. علامات الكبرى معناتها بعد أيام حتصير يوم قيامة. هلأ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك هذه علامات الساعة، معناتها يا جماعة الشغلة قريبة ولا ندري لعلنا ندركها، معناتها أسرع بالأعمال الصالحة، لأنه بس تقوم القيامة خلاص ما عاد في أعمال، وبس يغرغر أحدنا ما عاد في عمل. لذلك يا جماعة اللي بعيد فليقترب، واللي إذا ذنوب مصر عليها فليتوب، اللي في حقوق للناس عنده فليردها. الأمر قريب، الأمر قريب. آخر حديث أقرأه عليكم اليوم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم، يعني مجروح، يكلم في سبيل الله، يجرح في سبيل الله، إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، يعني وجرحه يدمى، اللون لون دم، والريح ريح مسك. رواه البخاري ومسلم. أفضل الأعمال باتفاق الفقهاء، أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله الجهاد في سبيل الله. وهذا الذي يجاهد في سبيل الله لإن جرح جرحا في سبيل الله فهذا حاله، اللون لون دم والريح ريح مسك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يجد الشهيد من ألم الموت أو الشهادة إلا كما يجد أحدكم مس القرصة. هيك بعد مس القرصة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذه أحاديث أربعة، وإن شاء الله في المجلس القادم نتابع في شرح ما تبقى من هذه الأحاديث العشرة. فيما بقي من وقت سنختم الختمات لنهبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصلي شيئا على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ندعو على نية الفرج.